هنيئا لمن تدبر آي القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام. هنيئا مع تحيات حامل المسك الكويت حولي شارع الحسن البصري هاتف رقم 484-07-40 فاكس 488-37-929 ومن الهندسة الصوتية عبد الله الرفاعي ومن التقديم محدثكم أسامة الروماني ومحدثكم مشاري العيسى. تم التسجيل والمونتاج في استوديو صدى الكويت 5353713. ونذكركم بأن جميع حقوق الطبع والتوزيع محفوظة ونحذر من إعادة نسخ الشريط.